الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائدي ورسائل أهل السنة والأثر في كتابي أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد اتفقنا منذ المرة الأولى من قراءة هذه الرسالة أننا سنتوسع وسنتكلم في بعض الأبحاث العقيدية الدقيقة، لأنه بالأساس نحن مبدئيا توسعنا في شرح العقائد السابقة. نحن الآن في الصحيفة رقم 350 من الكتاب، قد شرحنا كثير من العقائد السابقة. تنبيه فيما يتعلق بمبحث اللفظية وعلاقته بمسألة حلول الحوادث. تعلمون ابن قدامة المقدسي رحمه الله له الكلام المعروف في أن الحرف والصوت قديمين، أو أن كلام الله وعليكم السلام، وأن كلام الله عز وجل قديم. وتعرفون اليوم هناك مجموعة من عبد الله يقولون الصوت ضعيف يا عبد الله، وتعلمون أن هناك حديث عن موضوع الحنابلة الجدد وما يقال في مسألة ما يسمى بحلول الحوادث عند الحنابلة. أولا، ما معنى حلول الحوادث؟ لكي نقرب المسألة أعظم ما يكون، نقول نحن نريد بها أن الله يفعل ما يشاء متى شاء، أفعال قائمة بذاته، هذه التي يسميها أهل الكلام حلول الحوادث، وهم عندهم ممتنعة لأن ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وبالتالي هو حادث. وقد بينا بطلان هذا التقعيد. من يثبت الحرف والصوت واللغة والإعراب في كلام الله تبارك وتعالى، هل يجوز أن يكون لا يثبت حلول الحوادث، أو أن الله يفعل ما شاء متى شاء؟ يعني الجماعة الحنابلة الذين يقولون القرآن كلام الله بحرف وصوت، أو كما يتوسع ابن قدامة في المناظرة حين يتحدث عن إعراب، حين يتحدث عن لغة في كلام الله، وأن القرآن عربي، عمدا لا توجد صورة، عمدا لا توجد صورة. طيب، ألا يوحي هذا بأنه يؤمن بأن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، كما هو يصرح بهذا بشكل واضح، كما يصرح الإمام أحمد بشكل واضح أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله؟ طيب، ما علاقة هذه مسألة حلول الحوادث؟ لما تذهب لعقيدة الأشاعرة مثلا، تفتح أي عقيدة، سواء مثلا قل العقيدة النورية مثلا، حين يريدون أن يتحدثوا عن كلام الله ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله الذي ليس لغة ولا تقديم فيه ولا تأخير. لماذا يحترزون من هذه الأمور؟ لأنها سمات حدوث، لأن الكلام اللي فيه تقديم وتأخير أو فيه تعاقب، هذا معناه أنه فعل بمشيئة. استوعبت؟ يعني أن الله عز وجل تكلم بما شاء متى شاء، فجاء كلامه متعاقبا. إذن حلول حوادث، صح ولا لا؟ أو فمن يثبت لله عز وجل كلاما بحرف وصوت، فمعناه أنه يثبت أنه متعاقب رغما عن أنفه. وإذا أثبت أنه لغة ويعرب فكذلك. إذن ما بين أيدينا هو كلام الله، صح؟ كما قال الإمام أحمد لما ذم اللفظية، قال ينتهون إلى ما قال جهم، ينتهون إلى ما قال الجهم، لم يأتي ما جاء جبريل بكلام الله. إذن إثبات كلام الله بالعقيدة الحنبلية بالذات بالحرف والصوت وبالتنصيصات التي ينص عليها مجموعة من المتأخرين هو مقتضى وإن رغمت أنوف إثبات الصفات الفعلية التي تسمى حلول الحوادث. وحين تقول كلام الله حرف وصوت وأن ما بين أيدينا هو كلام الله الذي نراه، التي فيها سمات الحدوث كما يقال، اللي فيها التعاقب التقديم التعاقب، هذا إثبات لصفة فعلية. فأنت إذا أثبت صفة فعلية واحدة خلاص ما بقي ما غيرها قياس عليها. إذن نفهم من هذا لماذا ابن تيمية يشهد بالسلفية لابن قدامة، لأنه في الواقع ابن قدامة لما ذكر أنه على عقيدة ابن بطة والأجري، لأنه والله أعلم ما كان يريد من كلمة قديم إلا كما يريد غيره منا، يعني حين نقول قديم النوع حادث الأحد، لأنه كان حريص جدا على أن يثبت أن ما بين أيدينا هذا تكلم الله به على هذه الصفة، مبدأه من الله. طيب إذا رب العالمين هو الذي تكلم به، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا الكلام متتابع، هذا تتعلق به المشيئة، إذن هو صفة فعلية، إذن هذا ما يسميه أهل الكلام حلول حوادث ويحترثون منه. فإذن نبدأ، يعني هذا تنبيه ملحق بالدرس السابق، نبدأ بدرسنا اليوم. وقول السالمية والذي يعني تكلم به بعض الحنابلة اللي هو أن القرآن حرف وصوت ولكنه قديم، يحتاج إلى تحرير في فهم هل الخلاف حقيقي أم هو خلاف لفظي يريدون بالقدم يريدون بالقدم أنه غير مخلوق، لا أنه ليس، لا أنه لا تتعلق به المشيئة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا أبدا. يتعلق بهذه الفقرات عدة مسائل. المسألة الأولى موضوع الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة تكلمنا عليها سابقا، الآن لنتحدث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فأولا نتكلم، هل هذه المسألة خلافية فعلا؟ بين الصحابة، وهل يوجد مسائل خلافية في الاعتقاد؟ هذا ثاني شيء. ثالث شيء، هل يجوز رؤية الله في المنام؟ ومن خالف؟ رابعا، هل يجوز أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا يراه بعض الناس؟ لا إله إلا الله، الناس كلها تشكو من انخفاض الصوت. أنا ما طيب حطوا سماعة. طيب وهل و وحديث الشاب الأمرد في الأخير رأيت ربي في صورة شاب أمرد. جيب الورق الثاني، جيب لا جيب الورق أنا به عشان ما يدل. رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد قطط. ما معنى هذا الحديث وما دفع شناعة الروافض في هذا في الروافض والأحباش وغيرهم جهمية في هذا في هذه السياقات؟ نبدأ أولا فيما يتعلق بالمأثور الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. شيخ الإسلام نصف في الوصية الصغرى أن الأمة تقريبا مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، وإنما وقع النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه يوم المعراج. فوردت في ذلك عدة أخبار. طبعا الصحابة النبي عرج به إلى السماء فصاروا يسألونه هل رأيت ربك؟ هذا يدل على إيش؟ إمكانية لا إيش؟ يدل على صفة العلو، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السماء عرج به بدأوا يسألونه هل رأيت ربك؟ إذن هذا يدل على أنهم مستقرون في ذهنهم أن الله عز وجل فوق عرشه، فعندهم الآن النبي اقترب فيسألونه هل رأيت ربك؟ روي خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها من زعم أن محمد رأى ربه يعني في الدنيا في المعراج فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية. وروي خبر أبي ذر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور يعني الله نور سبحانه، الله نور السماء أنا أراه، وبعضهم صحفها نوراني أراه أو أراه، وهذا غلط. وهذا من رواية عبد الله بن شقيق عن أبي ذر، وقد حاول ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطعن في سماع عبد الله بن شقيق من أبي ذر، وهذا طعن له حظه من النظر غير أنه مدفوع، والحديث في مسلم وقد اجتنبه البخاري. يبدو وروي عن عبد الله بن عباس عدة أحاديث في الرؤية اللي أشار إليها أحمد، حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وعلى فكرة هذه الطريقة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، هذه الطريقة كبار أئمة العلل اللي يقف عند المدار ويبدأ بذكره، ومن حيث تتعدد الرواة لا يذكره، يسمونه عندنا المدار، يعني المدار حيث يبدأ التفرد بالسند. وهذه من القرائن اللي استدللنا بها على أن رسالة الردع الجهمية والزنادقة هي للإمام أحمد أقرب، لأنه كان لما يأتي يذكر الروايات يأتي عند المدار ويذكره. هذه طريقة فطاحلة أئمة العلل، ليس طريقة واحد مثل مقاتل بن سليمة كما ادعى الهروي منه. لا ما هو الهروي حتى مو مذكر في الإسناد، فهذا كلام، بس الهروي عامل لهم مشاكل نفسية عندهم منه. طيب خبر قتادة عن عكرمة عن ابن عباس سنتحدث عنه سنتحدث عنه لاحقا لما نتحدث على حديث الشاب الأمرد. الإمام أحمد في رواية المروذي جعل خبر ابن عباس ردا على كلام عائشة، قالوا بما تدفع قول عائشة؟ قال ادفعه بقول ابن عباس رأيت ربي، ان النبي قال رأيت ربي. فقدم قاعدة المثبت مقدم على النافي. ولكن الروايات عن ابن عباس كثير منها بالتقييد بالرؤية القلبية للرؤية البصرية، ولهذا استروح الدارمي في الرد على المريسي بأنه لا خلاف حقيقي، وأن ابن عباس أراد الرؤية البصرية القلبية، وابن وعائشة تحدثت عن الرؤية البصرية فلا خلاف. والله تعالى أعلى وأعلم، وإن صح فهو أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله. فإن قيل أليس هذا الآن خلاف عقدي؟ الآن هذا هو خلاف عقدي، هل هو مبني على مقدمات كلامية على سنة وبدعة، أو أنه مبني على خلاف في فهم نص معين؟ في الواقع الخلافيات العقائدية في غالبها إنما تأخذ صورتها الحاضرة من الإنكار من أمرين: أنها تخالف ظاهرا لمعقول، أو تخالف اتفاقا سلفيا، سواء كانت هذه المسألة في الغيبيات أو في الفقهيات. هذه المسألة هي كما يسمونها، يقولون فروع الاعتقاد أو بعضهم، هذه المسألة لو وقع فيها الخلاف هو الخلاف ليس واقعا من جهة أنه إنسان يعتقد أنه يستحيل عقلا أن يرى الله مثلا كما يرى المعتزلة، أو من جهة أنه والله جاء نص وقال هذا أنا لا أقبله. ولهذا ينبغي أن تفهم، يعني بعضهم يأتي ماذا يقول؟ يقول والله وقع الخلاف بين أهل السنة في صفة الهرولة، يأتي يقيم الدنيا يا أخي والله في خلاف في صفة الهرولة. الواقع أنه خلاف في دلالة ظاهر النص، هل النص يدل على الهرولة؟ لا، أن الهرولة تجوز على الله أو لا تجوز، فالكل متفقون على أن الله لو أراد شيئا فعله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذا تقرب معنوي، فدل أصالة على أن السياق كله معنوي فظاهر النص يدل على أن الأمر ليس الحسي بل هو المعنوي. هكذا قال من حمل الحديث على الحسي، ولا كلهم يثبتون المجيء، واللي حمله على على المعنوي، والذي حمله على الحسي قال لا، هو ما قيل هذا إلا أنه يجوز عليه أن يفعل ذلك، ولا خلاف أصلا في أن الله قادر على ذلك وله صفات مثل المجيء وغيرها. مثلا يأتي إنسان مثلا على حديث لا يمل الله حتى تملوا، يقول لك والله أنتم قصة الملالة، بعضهم يشوش، يعني يأتي إلى بعض الصفات المجمع على ثبوتها وأنها كمال مثل العلو لا يريد أن يناقش فيها، فيأتي ويناقش في هذه الأمور كنوع من التشويش على أهل السنة. طيب الملالة هنا ما المقصود منها؟ الآن نحن لما نتكلم على الملالة التي هي صفة نقص في البشر، ما هي؟ التي تكون ناشئة عن تعب أو عجز. لكن بعض البشر ماذا يقول لك؟ يقول لك بعض البشر، والله مثل أعلى، يقول لك مللت منك لأنك يعني أنت لا خير فيك، لعلة فيك، لمشكلة فيك. عيسى يقول هذا بعض الآباء هذا الكلام، يقول لك يا أخي أنت أنا مللت منك، أنت لا فائدة منك. فالحديث إيش المقصود؟ إن الله لا يمل حتى تملوا، أنتم لما تملوا من رحمة الله لا تملون مل العجز، بل تملون مل الإعراف. فهذا المقصود أنه يلا عز وجل يقابله بمثله، النقص غير حاضر، لكن هذا نوع من إيش؟ نوع من التشويش. فلكي نفهم البحث، لما نأتي نقول الله أهل السنة اختلفوا في مسائل عقدية، في الواقع لم يختلفوا، وإنما اختلفوا في فهم نص مع الاتفاق على القواعد العقائدية. أحيانا يكون الخلاف زلات لبعض متأخري أهل السنة، زلات تفرض على المتقدمين مع المتقدمين المتفقين. يعني مثلا قصة أن الله ينزل ويخلو منه العرش، هذه قالها عبد ابن متوي وعبد الرحمن بن مندة، لكن متقدمي أهل السنة اللي يجوزون أن الله يكون في مكان في آن واحد، لا، يقولون وهو في مكانه، ينزل وهو في مكانه، نزول حقيقي وهو في مكانه. وهذه نشرحها إن شاء الله إذا جئنا على ذكر النزول وعلى ذكر أخبار الصفات، نشرحها بتوسع أكثر. التوقف ليس قولا اللي اختار عبد الغني وغيره، هو احتراق فتوقف. أحيانا يكون خلاف تنوع، يعني مثل اختلافهم في تفسير الصمد، اختلاف تنوع، هذا قال الذي لا جوف له، هذا قال الذي يصمد إليه في الحوائج، هذا هو يشمل هذا هذه المعاني كلها. فيأتي بعضهم يقول اختلفوا في كذا وكذا. يعني مثلا الاسم الفلاني هو اسم لله أم ليس اسما؟ هو الكل متفق أنه لو جاء فيه نص صريح لكان اسما، بل حقيقة عموم أهل السنة يقولون بالاشتقاق المتقدمين، لكن لا أحد يقول أن هذا الاسم لو ثبت سيكون نقصا لله أو لا يجوز على الله كما يقول الجهمية. فقياس الخلاف على الخلاف باطل. يعني بعض الجهمية يشوش ويقول في خلاف، قياس الخلاف على الخلاف باطل. لهذا مثلا لما كتب مثلا أحمد حمد الخليلي كتابه الحق الدامغ، جاء باختلاف أهل السنة في هل الكفار يرون ربهم أم لا. نحن متفقون أن الكفار لن يروا رؤية النعيم ولن يروه في الجنة ولن يروه الرؤية، لكن هل سيرونه ثم يحجبون كنوع من العقوبة؟ تشير إلى ذلك بعض الأخبار عن بعض أهل السنة. طيب هذا خلاف فرعي مع اتفاقهم على الأصل أن الكفار لن يروه رؤية نعيم، أن المؤمنين يسيرونه، أن كذا، ثم جاء هذا الخلاف الفرعي الراجع للأحاديث. ولو قلت لو في راجع لفهم الأحاديث مع قرار الجميع على أن الأحاديث لو دلت دلالة صريحة على أحد المعنيين فلا مشكلة. كما نحن إذا اختلفنا في الفقه هذا مستحب ولا واجب، نحن متفقون أنه مشروع. فسواء كان واجبا أو مستحبا لا نرى في ذلك غضاضة أو نقصا على الشريعة، ولكن أنا أرى أن الأدلة في الأقوى تدل على الاستحباب، زيد يرى الأدلة في الأقوى تدل على الوجه. هذه نقطة تحتاج إلى يعني فهم في الفرق بين النزاع الذي قد يحصل بين أهل السنة في فهم نص أو في الجمع بين النصوص، مثل الخلاف اللي بيننا الآن في الجمع بين النصوص، كيف نجمع بين لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ هل إذا حملناها على الدنيا فسيكون النبي مشمولا بذلك، أم إذا قلنا هي في الدنيا ولكن النبي استثني خصص، أو نقول الرؤية التي حصلت هي رؤية قلبية والرؤية المنفية رؤية بصرية، مع كوننا نعتقد أن لا غضاضة في ثبوت أي شيء من ذلك على الشريعة، أو لا يوجد ما يخالف تنزيه الله تبارك وتعالى. لأن موسى لما سأل رؤية الله لم يسأل شيئا لا يليق بالذات الإلهية. فلهذا الخلاف هين. هذا مثل إنسان مثلا الآن مثلا ينكر الوتر، بعض المعطلة هكذا يفعلون، يأتي يقول لا يوجد في الشريعة وتر، يقول له هذا كفر، الأدلة على الوتر جماعية قطعية، الأخبار في الوتر متواترة ليس كذلك؟ فماذا يقول لك؟ أنتم اختلفتم في وجوبها واستحبابها. هذه النظرة، هذه يقول أنتم اختلفتم في وجوبها واستحبابها، ومنكم من قال هي مستحبة هي واجبة على أهل القرآن دون غيرهم، ثم ما رضيتم أن اختلفتم في وجوبها واستحبابها حتى اختلفتم في قدرها. لكن منكم من رأها تجزي بركعة ومنكم من رأى أنها لا تجزي بركعة، أنها لا بد من ثلاثة، فماذا سيقال له؟ يقال له الكل متفق على المشروعية، وهناك صفة الكل أجمع على صحتها التي هي الثلاثة. مثل الناس اللي اليوم يشوش يقولك عملية التصحيح والتضعيف هذه عملية اجتهادية محضة، المحدثون يختلفون. لا، المحدثون يختلفون في سياقات معينة، لكن في صفة للحديث الصحيح لا يختلفون عليها إن توفرت شروطها أنه يصح، وهي الغالبة في الأحاديث الصحيحة. وأن هناك صفة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذا وجدت فتلك ضعيفة الموضوع، وهي الغالبة فيها. وأن ما وقع فيه الخلاف هو النادر اليسير، والذي أصلا فيه احتكام لحجة علمية منضبطة. يعني مثلا بعض الناس ينفخ بالسند المعنعن، الخلاف في السند المعنعن. الآن مثل البخاري ومسلم اتفقا على أن الراوي إذا صرح بالسماع من شيخه قبل، إذا كان مدلسا وعنعن دفع، صح؟ إذا روى عن شيخه الذي لم يدركه دفع، إذا روى عن شيخه الذي أدركه ولم يمكنه السماع منه لتباعد قطري دفع، إذا روى عن شيخ بالعنعنة ولم يكن مدلسا وثبت سماعه منه في خبر آخر قبل، إذا روى عن شيخ بالعنعنة ولم يكن مدلسا وأمكنه السماع منه ولم نجد قرينة على عدم السماع ولا السماع، هنا محل الخلاف. هذه السادسة، هذه السادسة كم حديث؟ والأحاديث اللي في هذه السادسة كم حديث منها أصلا اعتضد بغيره من قرآن أو سنة؟ أنا لا أعرف مسألة فقهية واحدة توقف البت فيها على خلاف السند المعنعن ولا عقدية. طيب، نأتي إلى المسألة التي تليها. لما تكلمنا على الرؤية القلبية، هناك شيء اسمه رؤية الله في المنام، وهذا يبين أن هذا البحث فيه رد على الجميع. رؤية الله في المنام هل هي مسألة خلافية؟ أنكر بعض متقدمي الجهمية، بعض متقدمي الجهمية والمعتزلة رؤية الله في المنام، واتفق أهل السنة وجماهير الأشعرية أو كل الأشعرية وبعض الماتريدية على جواز رؤية الله تبارك وتعالى في المنام على غير صورته الحقيقية. انتبه. والأدلة على ذلك منها حديث رأيت ربي في أحسن صورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى، الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال هذا حديث حسن صحيح. إذن الله يجوز أن يرى في المنام لكن على غير صورته الحقيقية، استوعب. محمد بن سيرين يقول من رأى الله في المنام دخل الجنة، هذا في مسند الدارمي. لو قرأت الله يحفظك بارك فيه في كتب تأويل المنامات ستجد عامة يذكر رؤية الله في المنام. لكن أنت تراه على صورة غير صورته الحقيقية، يقع في قلبك أن هذا الله تبارك وتعالى. روي آثار عن السلف في رؤية الله عز وجل في المنام؟ نعم، روي في مسند علي بن الجعد عن سليمان التيمي أنه عن رقب بن مثقلة أنه رأى الله عز وجل في المنام يقول والله لأكرمن مثواه، يعني سليمان التيمي. سليمان التيمي حقاتي كلها. أي طيب، إيه، فأنا جمعت فيه يعني. ورؤية الإمام أحمد لله هذه ما هي ثابتة، لكن هناك يعني أخبار كثيرة. ونقل النووي الاتفاق، ونقل البيهقي الاتفاق، وأغلط بعض متأخري الأحناف الماتريدية بالنجيم وغيره، وصلوا إلى مرحلة التكفير لمن يجوز رؤية الله في المنام، مع أن عامة المتقدمين يرون هذا ويجوزونه، وهذا قبيح. هو كلام بن نجيم الحنفي في البحر الرائق، واعتمد عليه من المعاصرين محمد الأمين بخبث التطواني لما جاء يرد على عبد الله عبد القادر التليدي الكرفطي لما كتب كتابه العجيب الإعلام بمروق الكرفطي من ملة الإسلام، لأنه الكرفطي هذا جوز أن يرى الله عز وجل في المنام على غير صورته، فهذا الله يهديه راح كفره محمد الأمين. طبعا هذا سياق مناكفي، والعجيب أن هو والحدوشي يتهمون الإمام أحمد بالغلو في التكفير، هو والحدوشي المعلق. هي هي شي أنت أسمع هذا صح؟ اي هذا هذا مشهور معروف معروف عند معروف عند التيارات الجهاديه. هو انت قلت لك اي كلمه على الحاكم تصير تصير بطل تصير امام اهل السنه. اي صار الثروه صار يقرع بها الخصي. عموما اتفقوا اي، فهذا القول من بعض متاخري الاحناف، وهذا في هذا عبره يعني ايضا لمن يعني يثقلون الملام على بعض علماء اهل السنه اذا وجدوا في كلامهم حتى تكفيرا لا يوافقون عليه. ثم بعد ذلك هذا تقريبا لا تكاد تخلو منه فرقه، لكن المهم ان لا يجمعوا عليه. وشيخ الاسلام ابن تيميه له كلام لطيف في هذا، يقول اننا لا ننكر أنه يوجد في أفراد أهل السنة خلل وباطل، يقول ولكن لا يوجد شيء فيهم إلا وهو في غيرهم أعظم، ولا يجتمعون على شر. وهذا أيضا أمر مهم فيما يتعلق بمقارنة المسلمين بغيرهم، وهذا أيضا يفتح عليك بابا في الإنصاف في حتى تغليط بعض المنتسبين للسنة، لكن بدون عقدة متلازمة الأنصاف اللي هي أريد لأي شيء عشان ينقال عني منصف، أريد أي شيء أنتقده حتى يقال عني منصف، لا، وإنما يكون هذا انطلاقا من المنهجية العلمية المعروفة. فالآن بحثنا قصة رؤية الله في المنام، هل يجوز أن يرى الله في الدنيا نراه هكذا سبحانه وتعالى؟ لا، لو كان كذلك لقضي الأمر. ادعى ذلك بعض الصوفية، ادعى ذلك بعض الصوفية، ورد عليهم كثير من متقدمين الصوفية منهم ابن مجاهد وغيره. السلام السلام عليك، هذا الأخ جاب نقل شيخ الإسلام في الموضوع. طيب بالمرة ايه رأيت ربي في عفوا حديث الشاب الأمرد اللي صار عليه لغط، هو رؤية منامية باتفاق الجميع، ولهذا حتى بعض متقدمين يعني حتى الدارمي لما ذكر هذا الحديث قال لا يذكر للعامة، هذا الحديث لا يذكر للعامة، وهو الحديث من رواية شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه عدد غير حماد بن سلمة، وروي عن حماد بن سلمة مضطرب بدون ذكر البقية في صورة شاب بن أمرد رأيت ربي فقط. وأحمد رحمه الله كان دائما يذكر الحديث مختصرا ورواه في المسند مختصرا رأيت ربي فقط، وفي السنة لعبد الله مختصرا. أبو يعلى ماذا فعل وقد سبقه لذلك غلام الخلال؟ ماذا فعل؟ صار يأتي لروايات أحمد التي يتكلم فيها بالرواية مختصرة ثم يزيد من عنده التتمة في صورة شاب بن أمرد، مع أن أحمد نفسه كان يتحرى لا يذكر هذه الزيادة لأنه ما أصلا مو قابل. وحتى لما رويت في حديث آخر غطى وجهه، غطى وجهه كما في المنتخب العلل، على أنها رؤية منام. يحيى بن معين كان يهجن نعيم بن حماد لرواية هذا الحديث، مع أنه له تأويل صحيح أنه رؤية منام، والله عز وجل يرى في المنام على غير صورته، وهذا أيضا يفيدك ببحث صفة الأنامل، فوضع أنامله بين أيه. إلا أنه ما ينبغي أن يذكر للعامة ما يفتنون به، ولهذا عامة المتقدمين اللي كتبوا يعني مثل ابن أبي عاصم في السنة لما ذكر حديث أم الطفيل قال رأيت ربي وذكر كلاما، يعني ما ما ما أراد أن يكملها. لهذا ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض انتقد أبو يعلى وانتقد ابن فورك وانتقد الرازي وانتقد هؤلاء على أنهم اعتبروا الحديث مشكلا. قال هو مجرد ما تعرف أن رؤية منام ينتهي. ولهذا لما أرسل وصيته لجماعات أتباع الشيخ عدي بن مسافر هكاري الوصية الصغرى اللي صار هم اليزيدية لاحقا، واحد جاب نص مختصر واحد جاب النص أي لما أرسل لهم الوصية حقته الوصية الصغرى ونصحهم كان عندهم شوية مذاهب غريبة عجيبة جماعة عدي بن مسافر. عدي بن مسافر يقال النسب يرجع ليزيد بن معاوية، فهؤلاء تعصبوا للأكراد الذين عنده، هو كان شيخ يعني على السنة بالجملة، فتعصبوا له الأكراد. وكان حتى من شدة تعصبهم له مرة جاه واعظ وواعظة فقعد يبكي غير شيخ صوفي فأغمي عليه أغشي من شدة الموعظة، صح لقى الواعظ هذا مقتول فقال من قتله؟ فجاء أحد هالأجلاف قال أنا قتلته. قال ليش قتلته؟ قال من هذا حتى يبكي الشيخ؟ إلى اليوم عاد الآن يزيدية صارت ملة. طبعا هم كان عندهم أن الرافضي ما تقبل توبته، سب الصحابة، وشيخ سام نصحهم أنه هذا كلام باطل، وكان يثنون على يزيد بن معاوية، شيخ سام نصحهم أن هذا كلام باطل. يعني وصية الشيخ كانت رائعة. الآن لا انتهوا إلى هذا الملة العجيبة اللي فيها خلط واللي هي كفر بواحد وفيها نوع من عبادة الشيطان وإلى آخره. سبحان الله، إذا أردت تعرف كيف تحرف أديان الأنبياء، شوف كيف في القرن السابع كيف كان أتباع عدي بن مسافر وكيف الآن كفروا بهذا الكفر العجيب، يعني عشان تفهم شلون مثلا بني إسرائيل شلون حرفوا أديانهم. وإلى اليوم في العراق في جبال ما جبل سنجار أتباع عدي بن مسافر لهم تقديس أبناء، عفوا أبناء، لهذا حتى عندهم عدد مفتوح بالزوجات. شلون المكرمي هذا اللي مال الإسماعيلية اللي في في في نجران اللي هم يعبدون من دون الله، نفس القصة. فأيضا شيخ الإسلام في هذه الرسالة تكلم على قصة حديث أم الطفيل بن عباس مع الشاب الأمرد، وطبعا لم يذكر لفظه تكلم عليه في الرد في بيان تلبيس الجهمية، لأن كتاب كبير وحق متخصصين فما في مشكلة. طيب فالحمد لله. أما على رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ففي قصة للشيخ عبد القادر، الشيخ عبد القادر الجيلاني ذكرها الشيخ الإسلام التيمي. الشيخ عبد القادر تعرف يعني صاحب الكرامات المتواترة، فكان يعني جالس يتعبد في في في مكان، هم عندهم قصة الخلوات هذه وكذا. يقول فرأيت نورا ومنظرا بهيا جميلا جدا، يعني يقول ما من أبهما. فقال له يا عبد القادر يعني أنت أنا الله، شوف أنا الله وظهرت لك أنا يا عبد القادر. طبعا عبد القادر حنبلي فيسمع كلام الله بحرف وصوت ما يستشكل ما يستشكل بحرف وصوت، ما في مشكلة. لو جهم يقول له لا ما أنت جبريل تعبر ولا ها يقطع ايه. فالشاهد فقال له وقد أسقط عنك الفرائض. طبعا هي قصة ذكرها من تيمي والله أعلم. فقال عبد القادر اخسى عدو الله دين محمد لا ينسخ، يعني حتى شوف عبد القادر جت حاجب الرؤية ونفس الصوفية هؤلاء اللي ينسخون بالمنامات، اللي هو شاف له منام طلع له شريعة، لا رؤية عين. يقول فتحول ذلك المنظر البهي الجميل والأنوار اللي نراها اللي رأيتها إلى منظر من أقبح ما يكون. ف فاعترف له قال له أنا الشيطان وقد خدعته قبلك خدعت قبلك 70 وليا بهذه الحيلة. إيه من تيمية رحمة الله. حنا ما عندنا ولياء. حنا ما عندنا ولياء. ما شيخ الإسلام من تيمية حصلت له قصة إنه عنده مجموعة من أتباعه أو من ناس محبيه كانوا في البحر وكذا يقول فظهر لهم بن تيمية هكذا بصورته فاستغاثوا به فأغاثه يقول فرحوا للشيخ قالوا جزاك الله خير حنا شفنا قال هذا مو أنا هذا الشيطان ضحك عليكم ولا ما يغث إلا الله عز وجل. أيوة فالشاهد هم يدعون يعني رؤية الله في الحقيقة لكن الآن لما دخلت عليهم دخل عليهم التجاهم صاروا خلاص ما يوم يقول لك بس يقول لك أنا شفت النبي يقضى الصوفية في العادة ويستدلون بحديث من رآني في المنام فقد رآني فسيراني ما لاحظ من رآني في المنام فسيراني يقضى في رواية هكذا هي فسيراني ممكن يراني يوم القيامة عادي ما في مشكلة في لفظة مفسرة من رآني في المنام فكأنما رآني يقظة هذه الرواية المفسرة اللي هي تنقض تأويلاتهم حتى ابن حجر في الفتح الباري رد عليهم قال إذا كان النبي يخرج للناس يقظة معناها الصحبة ما انقطعت معناها الشريعة ما انقطعت ومعناها كذا وهذه لوازم فاسدة جدا بل يعني الآن لما فاطمة اختلفت مع الصديق في فدك لما معاوية وعلي اختلفا لما كذا لا كان النبي ظهر وقال لهم حتى لما دفنوا ممكن يطلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دفنوا المكان فلان ويرجع يموت مرة ثانية يعني ما في مشكلة أنا بس راح أقول لك على قصة فالشاهد إيه حتى الشيخ محمد تقي الدين الهلالي كانت تجانيا طريقة تجانية معروفة ويزعمون إنه طريقة أصلا تلقاها من النبي الكريم صلى الله وسلم عليه مباشر تلقاها محمد تجاني ولا هم ف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد التجاني قال أنا أعطيك صلاة الفاتح لما أغلق وهذه الصلاة أنا لم أكن يعني أنت كل الناس في الأزمنة الماضية ما عاد يستحقونها هذه بألف ختمة أنا أعطيك إياها لكل أتباعك فالشيخ تقي الدين الهلالي كانت تجانية فراح وجلس عند واحد صوفي تايب فكلم بهذا الكلام قال له يعني الآن هذا يظهر له النبي الكريم يأتيه كذا وكذا وكذا فحكى له هذا الكلام يعني فاطمة ما ظهر ضرب له عدة أمثلة يقول فجاء واحد في المجلس فقال لهم قال هؤلاء أجل خلق الله هؤلاء الصوفية قال أنا بيوم من الأيام كنت زاني وشارب خمر وشفت وجيت مريت من عند الحضرة هذه شغالين يقول فجيت ورقصت معهم وسويت معهم هذه كذا وهو بالأساس كان صوفيا هذا في المغرب والزاوية الكتانية بعد بالمرة عشان نخلص القصة يقول فقام الشيخ واحتضني وقبلني فقالوا له كلمة هذا قال والله أنا رأيت النبي سوى معك القصة هذه طبعا هذا ظاهر بليس قالوا لا أنت أنت أنت مسكت اليوم يعني كبائر وبدع الله أكبر أشرك يعني أنت فبليس قام وحضنها شكله فيقول ذهبت للكتاني نفسه تقي الدين الهلالي وكلمته قال لي يا أخي هذا كلام حنا نضحك به على الناس فقال أنت يعني قال أنت تصدق أن النبي الكريم بمقامه يترك قبره ويأتي عندنا هنا يعني النبي الراحلة ما من جي ما يجينا هو صلوات الله السلام عليه أما عند الشيعة فقصة أخرى عند الشيعة الإمامية عندهم حاجة يقول لك الشيخ يخلع روحه ويروح عاد يتجول وينظر وكذا وهذا يعني هذا مقام يسمونه مقام ايش يسمونه مقام عرفاني مقام محمداوي فمقام عرفاني حتى ان واحد شيوخهم يعني يذكرون عنا في مناقبه انه لما مات ظلوا ينتظرون يقول هذا خاف انه هو خالع روحه وماش قاعد يتجول في الازمان ممكن يرجع فانتظروا مده الى ان اي والله الظاهر فالشاهد الله يحفظكم بارك فيكم يعني هذا استطراد هكذا لطيف عشان لا تظل المادة العقدية الصعبة على الناس فيما يتعلق بباحث الرؤية تقريبا طبقناها يعني أنهينا الأبحاث فيما يتعلق برؤية الله بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في باب الخلاف العقدي في رؤية الله في المنام في رؤية الله عز وجل يقظة في رؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه تنبيهات السيوطي كان يرى جواز رؤية النبي في النوم هذا تنبيه مهم طلبة العلم لما جاء يجمع الجامع الصغير غير التجمع الأحاديث رواية الصحيحين المفيدة لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى باليقظة وإنما كأنما رآني لم يضعها في الجامع الصغير حذفها مع أنها رواية الصحيحين وهكذا يصنع الهوى بأهله طيب سؤال أوجه هنا حديث أرفع صوتي حديث الشاب بالأمرض نعم أنت الحين قلت ما في إشكال إذا تفسر إذا كانت الرؤية رؤية منها أي نعم لكنه خارج كتب الستة أنا لكن على هذا التفسير رؤية ربي رؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء حق ولكن ليس معناها أنه ليس لها تأويل مو يوسف رأى 11 كوكبا هم كانوا 11 كوكبا فعلا ولا كان رمز الحاجة الثانية هذه هي القصة فهي رؤية حق حق تقع مثل رؤية اللبن فما أولته قال الفطرة لكن ليس معناها حق أنها هي تماما فالجة فالقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منكوثة الشعر كذا تخرج قال هذا الطاعون والنبي نفسه كان يرى رموزا معينة لم يكن يراها لكن هو يؤولها على التأويل الحق زين انت زين اي هذا اشكال يرد فعلا فقط نقف هنا في اسئلة في شيء الدرس القادم نتكلم عن الميزان إن شاء الله يوم القيامة نسأل الله أن يثقل موازيننا بالحسنات سويت مشاركة بصفحتك؟ إيه عافية ما في أسئلة شباب؟ أسئلة؟ إشكالات؟ الشباب اللي هني أبو هو كله داشين يبي كلهم داخلين يبون يشوفون الصورة في واحد هذا الفخ كل مرة سوي لهم بث مباشر فيدش يبي يشوف صورتي ماكو صورة عدد 30 40 ولا 12 ايوه الصورة ممكن خليها اخر درس خليها اخر درس يعني نظام مكافأة اللي ظل معانا اي لا هو كما قلنا انه لا يرى صورتي الحقيقية فكذلك هذا الكلام يعني انه ليس الاسم الحقيقي عفوا الحرف والصوت الحقيقيين هذه نقطة النقطة الثانية المنامات مبشرات النبي قال مبشرات يعني ما هي مشرعات يعني بشرى ورؤية المؤمن تسره ولا تغره وقال ابن سيرين اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام فحتى التركيز على قضايا المنامات جدا هذا فيه إشكال يعني حتى الإمام أحمد إيش قال؟ قال ما لم يزالون يقولون له رؤى حتى خرج عن محمد بن عبد الله بن الحسن نفس الزكية، وهذا حتى حصل في حتى حصل في زماننا هذا أيضا، رؤى حادث الحرم، رؤى رؤى رؤى ثم بعد ذلك. فهذه فقط للبشارة، حتى سفيان كانوا إذا ذكروا له رؤية يعني يبشرونه بها فيقول أنا أعلم بنفسي، هي بشارة لكن لا تقتضي دوام الحال، يعني أنت حالك الآن جيد. إجماع الصحابة على رؤية في الأرض نعم، أما غيرها لا، في نقاش. ابن عباس في خلاف في فهم كلامه، ابن عباس في خلاف في فهم كلامه، فالخلاف وقع في شأن النبي الكريم في السماء في خصوصه هو. فقط، أما غيره في السماء أو في الأرض أو هو في الأرض فهذا أصلا لم يكن محل نزاع. طيب يلا بس هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوكي في البث.